وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم وغهنغا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في القوندا اترا كان إرغوغا تشو نيو لوكا تشواني تشنران كنزارو وتشني كان سيغاني صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إرغوغا جنغرو صفة من التكبير ذا كبر ينغو إلى التسليم كالسلم ينغو كأنك تراها دنغديني قوة دي جنغرونو تيران وكان الفقه كان لتنغتي محمد ناصر الدين الألباني انغنون تيراووتي توحانو كان نرفي تشوين عرا باكا إدو هبو هنكا ولين زكا إرمندو كا هايو ضرورة ينكن غاروسي ننغو كان نرفي تشوين غتي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلى دا ييركو دي اوغا جينغارورا وموضعها هذا نانغوكي غسلو دان وسيغو هذا متكنو سني غودا متكي غسلي دوميتيدا سلي ولا سيغي معنا متكنو سلي سوغو يونغو غودا. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه في التشهد الاول وغيره ايركو دي اغا صلى دان غبونغا تي جنارا da tayya jinata na fora mana tayya hinkanta ma wa sanna zalika an wadin an sunnan lil ummatihi ga al umma musa haisu amarahum bis salati was salam do kan yamar bis salati alaihi masallidan ga ba'da salami alaiha bandaki sallam ga zam sahabaini annabi sai ya rasulullah kad alimna kayfa nusallim alayka irbaymat kan irga sallidan nigada mana tahiyara كيف كيف نصلي عليك متر غسل د النقادا ارب متر غسلم نقادا متر غسل د النقا اني سوني اللهم صل على محمد كلامك امي تودن امنت يفينك كفن تيفوغا كني تي جنا ولين كنتا وني دليل نو كان صلي د يمو يغات با تي جنارا متكن ودن كتي امام الشافعي مذهبا متكن اصلا ابون ترارا كان سيني الام نموك سنية سنتا امام الشافعي وان هنغ سنيدو متكن امام النووي نووي وبنغن ترارا كان سيغني المجموع انا غابن دمو ترارا كان سيغني الرودرا وانينو الفقه صوبا كان سيغني الوزير ابن حبير الحنبلي في الافصاء كما نقله ابن رجب في زيل الطبقات واقره. وقد جاءت احاديث كثيرة في الصلاة عليه في التشهد وليس فيها ايضا التخصيص المشار اليه عن حديث ابو بكر كني مسل ده النبي قال تهيارا اسين حديث سيد الرا شرشر يموكي كوركو على كني من تي جنا تيهن كان تاغيغو بل هي عامة كبينو تشمل كل تشهد تي كنا غمرغو. وعلمهم صلى الله عليه وسلم انواعا من الصيغ إركو ديانينغا الأمة بيرندي دوم دوميانكا تنسلي وانا السيغي دومي متكيغ سلي تيدا حال دوميينو الفقه أفكرلينغا تراورا كان سيغن صفة صلاة النبي إني توهنو كان نرفي تويان أما إرمندو كيف السرا إرمندو كسلي دين فسر ودين سيهم كن نرغي فيري ما نازر مچينرا سلي جنا انغا تبورماني اللهم صلي على محمد وعلى أهل بيته وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل بيته وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا كان يدعو به هو نفسه يا جنو عن نبو مبوغات صلى الله عليه وسلم. حديث إمام أحمد نون في الله ده تحاوين ده سند كان غيسها بخاري مونا في الله ده مسلم أما إذا سند أهل بيته دين سينو. أما أنا كتي اللهم صل على محمد إركو مسل ده محمد غا مسوجد محمد غا وعلى أهل بيته ده فو بري وعلى أزواجه داوان ديغا وذريته داوان زرية غا وذريته داوان زرية كنغ تابان دي كما صليت متكن نسلدا على آل إبراهيم إبراهيم وان الميالي غا إنك حميد مجيد نو وقوينو كيغن سابو قويمونو كنغ بيري وبارك ني إركوهم البركة دن مقومنين دا البركة دن على محمد المحمد غا وعلى آل محمد وعلى آل بيته دافو أون أفو بري وعلى أزواجه داون ديغا وذريته داون ذرية غا بندي كما باركت متكن البركة على آل إبراهيم إبراهيم الميالي غا إنك حميد مجيد نو قوينو كيغن سابو قوي بيرمونو. وهذا كان يدعو به هو نفسه إركو ديابن بوغا غارن دوون ينغ بونسي ونغ تتي دمفا تي أمانا ونغ تسل دمفا كان الفقا كان دم جنانا إن كنت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وني بخاري ده مسلم ده نساين في الله نساين في اللي انقتر على كنسي جاني عمل اليوم والليلة يادن الحميد مون في الله ده ابن مندى وقال هذا حديث مجمع على صحته ابن مندى نواني حديثا وكا الفقه كلها فقا يسهاي موبون انكتي عني إركوي اللهم صل على محمد إركوي مسل ده محمد قا وعلى أهل بيته دافو بريغا وعلى نعم وعلى آل محمد محمد المياليغا كما صليت متكن سلدا على إبراهيم إبراهيم قا وعلى آل إبراهيم دي إبراهيم الميالي إنك حميد مجيد نو قوينو كيغن سابو نو قوي بيرمونو. اللهم بارك على محمد إركم البركة محمد قا وعلى آل محمد محمد المياليغا كما باركت متكن البركة على إبراهيم إبراهيم قا وعلى آل إبراهيم دي إبراهيم المياليغا إنك حميد مجيد نو قوينو كيغن سابو قوي بيرمونو. إهن زنتا تيد مهن زنتا أنا صلي دمهن زنتا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ونعم إمام أحمد نون في الله دن السائد أبو يعلى أنك ترى كنسيغن المسند دسند كنغبوري أمانا أنك تشيني اللهم صل على محمد إركو مسلد محمدك وعلى آل محمد دا محمد المياليغا آل محمد موكتي بوريكن ينغو الدين أبو متكن الفقاني آل النبي همو أتباع ملته من الأوروب ومن أجمي لو لن يكن أهله إلا أشيته صلى المصلي على الطاغي أبي لهبي عن النبي المياليغا تبوريكن عن النبي الدين أغنى أغنى كي نغني غبون دا آل هيدين وليكن قوى الدين أبو متكن إركو غني يوم القيامة أدخل آل فرعون أشد الأذاب كأن دوهاني غني وفرعون بوليدن قرزقيا كان قدورو يادن غا فرعون بوليدن كي أغوان الدين أغانا كي غني غبونو زمدون ديني عن نبي أسند الميالي كل كلا دمودون بوان كان نسلدن غسلدن أبو لها بقامي زمان نبي دومينو. تو كما صليت متكن نسلدن على إبراهيم إبراهيم غا وآل إبراهيم دي إبراهيم وان المياليغا إنك نن حميد كوين وكيغن ساب مجيد كوين بيرمونو. وبارك مالبركة على محمد محمد وعلى آل محمد محمد المياليغا كما باركت متكن البركة على إبراهيم إبراهيم قال وآل إبراهيم إبراهيم الميالي إنك حميد مجيد نو وكوينو كنغبيري كويمونو كيغن سابو كوي سابن تنو كويمونو كنغبيري أحمد نغنون حديثه في الله دنا السيد أبو يعلى صلي دمتا جنتا انغتي اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد إلكم سلد محمد غا النبي النبي أمو الأمي كنغتي أما أمي معنا بنكن سواني أنتم أس أنتم بي أسواني أنتم تشويون أس أنتم بي النبو أس أجن كواني أنتم درز ناسي أما بروني مجن كواني أنتم غزين نونيسي برون واني أنتم منشكال النيمانو برسي أما إلكوي دياو أجن كواني أنتم يمو موجزنو كا كندهان كم بري كنغواني أنتم سينك كنداجن كنغتي القرآن وأن يقول مسلّي ده محمد جاء النبي أما كنغتي أمي كنغتي أما وعلى آله وعلى آل محمد ده محمد الميالي جاء كما صليت مركن سلّي ده على إبراهيم إبراهيم جاء وبارك مالبركة على محمد محمد جاء النبي الأمي النبو كنغتي أما وعلى آل محمد ده محمد الميالي جاء كما باركت مركن البركة على آل إبراهيم إبراهيم الميالي جاء في العالمين تكهريرا إنك إن إركو حميد كوينو كيغن سابو مجيد نيا كوي بيرنو مسلم حديث في الله دا أبو أوانا دا ابن أبي شيبة ودا أبو داود دا نسائي حاكمنا يسهندي صل دمكو أنت اللهم صل على محمد عبدك ورسولك إركو نعم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم دي إنكم وقفيدو كير جنك توكل ني اللهم صل على محمد إركو مصلي دا محمد وقا عبدك نبنيا ورسولك دنديا كما صليت متكن صلي دا على آل إبراهيم إبراهيم المياليقا وبارك على محمد ما البركة محمد قا عبدك نبنيا ورسولك دنديا وعلى آل محمد محمد وان الميالي ومسلدا قا كما باركت متكن البركة على إبراهيم إبراهيم قا وعلى آل إبراهيم إبراهيم الميالي قا وان إمام البخاري في الله دن السائد الطحاوي إمام أحمد دا الفقا كان سيدنا إسماعيل القاضي أترى على كان سيدنا في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كان البانا تحقيق صلي دميد دنتا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد نيركو مسلي دا محمد غا دا محمد وانا واندي غا دا وانا إذي عبندي دنگا متكن نسلي دا إبراهيم غا دا إبراهيم وانا متكن نسلي دا إبراهيم الميالي غا مع البركة دا محمد غا دا وانا واندي دا وانا عبندي كنغا چا ذرية كما باركت متكن البركة دا على آل إبراهيم إبراهيم وانا الميالي غا إنك حميد مجيد نيا كوينو كنسابو نيا كوي بيرمونو دمي انت كنك تبان انت انك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ونمو نسائنا في اللان لتحاوي دا أبو سعيد ابن العرابي دا سند كنك يسها أمانا اللهم صل على محمد إركم صل دم محمد قا وعلى آل محمد دم محمد الميالي قا وبارك وسلم البركة على محمد محمد قا وعلى آل محمد دم محمد الميالي قا كما صليت متكن نسل دم وباركت إن البركة على إبراهيم إبراهيم قا وعلى آل إبراهيم دم إبراهيم الميالي قا إنك حميد مجيد نو كوينو كإنسابني أكوي بيرمونو قال فقانيو أكندي عن فوائد مهمة في الصلاة على النبي صلى الله على نبي الأمة نفبوبو كنغتي نفاني بيريان كنغو سلدن ين إركوي ديوغا أرى عن الفائدة الأولى انفاني جنا من الملحوظ أبركة هنكم بوليغ دي أن أكثر هذه الأنواع من صيغ الصلاة عليه ليس فيها ذكر إبراهيم نفسه مستقلا عن آله وإنما فيها كما صليت على آل إبراهيم. والسبب في ذلك أن آل الرجل في لغة العربية يتناول الرجل كما يتناول غيره ممن يؤوله كما في قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، وقوله تعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر. عن إنفان جنا أبركة هنكي قدي كان سيغي وبو إبو با كل سل دنيان النبي قارا أسيرا بعفو أسيب إرا ننكي إبراهيم هن في الله كان إنغ إني ما في الله كفن آل مياليغا إنما فيها أقو إرا دنگنے كما صليت متكن سلدن على آل إبراهيم المياليغا. أنا سببو ونيرا زم البروان المياليغا لعربتين لغارا أغدو برابن بو متكا أغدو برفو أتنفو كتن بوليكن غو المياليغا متكا إركو تالاني إن الله استفى آدم إركو إن آدم شوبا ونوحا دنو وآل إبراهيم إبراهيم المياليغا وعلى إمران دي إمران الميالي إركوين ينغني سوبا العالمين تكهريبون وإركو تعالى سنوك إركو تعالى إن بوري كل حل چند إلا لا على لوت كاللوت الميالي نجيناهم إني حل سند بسهر سهريواتي الفزر. ومنه أغار قوله صلى الله عليه وسلم إركو ديا سنو كان إركو دياني اللهم صل على آل أبي أوفى إركو مسلدن أبي أوفى الميالي قاندي أبو أوفى فرنور. وكذلك لفظ أهل البيت يادن دين برافو برأيم براغ فريرا كقوله تعالى دنقركو تعالى سنو كان رحمة الله عليكم إركو سوجو رحمة الله وبركاته عليكم إركو سوجودا البركة مبرارن أهل البيت الفو برأي إبراهيم فو برأي سورة هود. فإن إبراهيم داخل فيهم إبراهيم فريرا ونسينو ألفقا كان سيدنا الشيخ الإسلام بن تيمية عنه ولهذا جاء في أكثر الألفاظ ونسي أكاسني اللفظ إبو بارا جني كما صليت على آل إبراهيم متكن سلد إبراهيم المياليرا وكما باركت على آل إبراهيم من متكن البركة إبراهيم المياليقا. وجاء في بعدها أكاتن ديرا إبراهيم نفس إبراهيم بمبو لأنه هو الأصل في الصلاة والزكاة نغتي أسلو سلدن ينغو دهن ينغورا وصائر أهل بيتي أفو بوري كل مرغنتا إنما يحصل ذلك طبعا إغسن دن دوود أغن ينرا إبراهيم بندنيغو. وجاء في بعدها ذكر هذا وهذا تنبيه على هذين أنا أكا في اللتين ديراوني في اللين دووني غموهين ديهن كل مرغنتا غا البان دين نووني بي تو أبنغي الفغيدو فقد اشتهر التساؤل بين العلماء حاين أبنغي أباغم الفغيد كرغمرا من وجه التشبيه في قوله كما صليت هل إبو تشيهم كسني ونفوندا كي يعني متكن سلدا إبراهيم كا. لأن المقرر ذنب كان تبت أن المشبه دون المشبه به وراكيه من دين أقو براكين همان دندا غايا أستو براكين همان دندا والواقع ها هنا أماني وكان قونو أقصون برميينو إذ أن محمد زمحمد أفضل من إبراهيم أبت إبراهيم أماني غن إركو مسل دن أقامت كان سل دن إبراهيم أني وقضية كوني أفضل منه أن تكون الصلاة المطلوبة أفضل من كل صلاة حصلت أو تحصل أني ورنسي ودنسي سلدن يا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سلدن يا النبي انغنو غبس كبيري كبسا سلدن يا إبراهيم ضمير كوي ديابس إبراهيم عليه الصلاة والسلام تو الفغي تو نيو كاي غني يركو مسل ده عن نبي قامت كن نسل ده ابراهيم غا الفغي جابي غوني وبون ده جابي بوبو كان نغدي جابي دين ترى راكن سيغني فتح الباري ده ترى كان سيغني جلاء الافهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الانام كيب ابن قيم نونتي انا تو سن ويچن كان الفغي في الله كان تندي يال افكبا تندي كان سن فلو هن سنو دينو غابو ngano Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ana boriendi nganda Ibn al-Qayyim al-Jawzi wa qawlu man qala ngati boray kanne inna ala Ibrahim al-Mayalidin ki gogani misaldan iga fihimul anbiya an-nabi goira alladhina laysa fi ali Muhammad mithluhum ka asi Muhammad al-Mayalira an-nabi din tinabayan la Muhammad al-Mayalira an-nabi masino فإذا طلب للنبي وآله من الصلاة عليه مثل ما إبراهيم وآله وفيهم الأنبياء حصل لآل محمد من ذلك ما يليق بهم فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء وتبقى الزيارة التي للأنبياء وفيهم إبراهيم لمحمد صلى الله عليه وسلم فيحصل له من المزيد ما لا يحصل لغيره عن سن كل حياتيني دين إبراهيم الميالي دين النبي يما ينغو إرا كان سين سين محمد الميالي را يادن غا دي تشير كوي دي يادن غا الميالي سي سل دين ين كان سلم برا غا وكان غو إبراهيم دين غا الميالي سي الميالي مو النبي غو إرا تو كل أغا غا سير كوي دي الميالي سي سلو دين غا أن كان غا هقون دي زمي سي تو النبي يما يدرز النبي الميالي دين يادن غا أغا چين دي تنتني كان غو جند النبي سي النبي دمو إبراهيم غويرا تودن أم غسور كوي دياس صلى الله عليه وسلم تنتني هنكم من غسو إرا أفوكسي هنكم من غسو أتنفوسي ابن القيم نيو هذا أحسن من كل ما تقدم وأحسن منه أن يقال محمد صلى الله عليه وسلم هو من آل إبراهيم بل هو خير آل إبراهيم كما روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين قال ابن عباس محمد من آل إبراهيم ابن القيم نه ان كان بولي كبا سنيون كل كان جن كبسا وكان بولين دا انغتي من إماني محمد ومحمد بن بوغو إبراهيم الميالي را بل محمد وانغنو بس إبراهيم الميالي كل مرغنتا مد كان الفقه كان سيدنا علي بن طلحة نفين لك فن ابن عباس قا إلكو تعالى سنو فسر على كيركوين إن الله استفى آدم إلكوين إنغن آدم صوبا ونوحا دنوح وعلى إبراهيم دي إبراهيم الميالي وعلى إمران دي إمران الميالي إلكوين إنغن يسوبا على العالمين تكهريبون قال ابن عباس نور أنا محمد ومن آل إبراهيم أقو إبراهيم الميالي را وهذا نص ونسنو فإذا دخل غيره من الأنبياء الذين هم من ذرية إبراهيم في آله فدخول رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى فيكون قولنا كما صليت على آل إبراهيم متناولا للصلاة عليه وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهيم ثم قد أمرنا الله تعالى أن نصلي عليه وعلى آله خصوصا بقدر ما صلينا عليه وعلى سائر آل إبراهيم عموما وهو فيهم ويحصل لآله من ذلك ما يليق بهم ويبقى الباقي كله له صلى الله عليه وسلم يعني هو ننسل ودير كويديا تنفو النبي رأي فرو غارورا ذاكا النبي إبراهيم بندينو إفرو النبي إبراهيم وان الميالي را يادن غائر كويديا صلى الله عليه وسلم انغنو حقون دام فرو كبسا النبي كل زندي إبراهيم بندنو إركوي ديا صلى الله عليه وسلم يعني قا إرسنو كرغن إركوي مسلد محمد قامت كن سلد إبراهيم الميالي قا ندي ود ند أغدو سلد إركوي ديا قا دع النبي يمي كل كنغو إبراهيم وان بندي را قا ثم وبند إركوي تالا ندي يامر إرمسلد النبي قا دع الميالي كرتر ينبون بقدر ما صلينا عليه ديدن دوچن كن نسل دن آغا ما عصائر آل إبراهيم كان رغن دي إبراهيم الميالي كل أمون كبين بو وهو فيهم كان النبي غويرا أما قصو النبي الميالي سيود الراهن كان غا هقون دي وكنچن دي بچن دير کوئی دياس صلى الله عليه وسلم. قال ابن قيم ولا ريب عن الصلاة الحاصلة لآل إبراهيم ورسول الله معهم أكمل من الصلاة الحاصلة لمن دون له دونهم. يعني سكة سين سلو كان غسو إبراهيم الميالي سكة إركوي دياغو إرع هذا مرغن دي ولن كبه كبا سلو كان غساس كم من جي إبراهيم الميالي فيطلب له من الصلاة هذا الأمر العظيم يقولك إركوي إركوي غا سل دي عن النبي سي مسبيرو الذي هو أفضل مما لإبراهيم قطعا وكان غبس كبا وكان غو إبراهيم صلى الله عليه وسلم. ويظهر هنا إذن فائدة التشبيه وجريه على أصله عن الرياض قاهم كسنن ديانو انفانو اغا بانغينو دين اغا زرونغ فندابون كان حياكين همان دين دا ابسا حياكين يقوغا همان دي. وأن المطلوب له من الصلاة بهذا اللفظ أعظم من المطلوب له بغيره عن سل ديانو كي قوة چهچير كوي ديا سيد لفظوني أبيري كباو كي قوة چهچي أسيدا لفظوني تنفو. فإنه إذا كان المطلوب بالدعاء إنما هو مثل المشبه به وله أوفر نسيب منه صار له من المشبه المطلوب أكثر مما لإبراهيم وغيره يعني زما بير كوي دياتن غني غوچه چا إما دو دن آغا نغا كينا أغي ما براكين همان دن دا چيني أغواسي بابن بطاو دن غا yaadin ga agaga sir koy diya sahim kisne yo ki goga checi wukan gaga su Ibrahim se wukan bada da Ibrahim tanfo wanzafa ila zalika mimman lahu min almushabbah bi min alhasilat allati lam tahsul li ghayrihi fazahar bihada min fadli wa sharfi ala ali Ibrahim ala Ibrahim wa ala ali wa ala kullin min ahlihi wa fihim annabiyun ana wone ga bangai kan ir koy diya no bisain Ibrahim bumbo abira ga bangai Ibrahim bon da Ibrahim tanafo borkul kango almayale ira kan annabi go ira mimma ma huwa allahi kubihu kanga hagunda irko di sallallahu alaihi wasallam ane yadin ga sal da yan wone aga kanda irko di yawon bisira da gane yan wa ase wa mujibatu wa muqtadiyatu fa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman kaseera irko masal da muhammadu gada almayale ga ami halas halas yan kanga ba وجزاه أن أفضل ما جزى نبيا عن أمته إركوي مع النبي بنا إرجع عن كن إركوي عن النبي عن كن جباه يقول كركوي عن النبي أم فو بنجع الأمة جا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أن إركوي مسل دم محمد قال محمد الميالي كما صليت على آل إبراهيم متكن سل دم إبراهيم الميالي قال إنك حميد مجيد نو كونو كي جنساب كوي بيرمونو وبارك على محمد وعلى آل محمد إركم البركة دا محمد قادة الميالي قا كما باركت متكن البركة دا على إبراهيم على آل إبراهيم إبراهيم الميالي قا إنك حميد مجيد نو كوين وكين إجن سابني أكوي بيرنو أني الفائدة الثانية إنفانهن كنتا ويرى القارئ الكريم أن هذه السياغ على اختلاف أنواعها فيها كلها الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته معه صلى الله عليه وسلم فلذلك ليس من السنة ولا يكون منفذا لأمر النبوي من اقتصر على اللهم صل على محمد فحسب بل لا بد من الاتيان بإهدى هذه السياغ كاملة كما جاءت عنه صلى الله عليه وسلم ane imfanihin kanta chauko su bananta ne gadi sigaiwo matke ga wani karanda matkan dumai ga wani kare afokul ragon da salli dan yin irkoi diya almayalai ga da irkoi diya wandai da wani bandai kamar ganda irkoi diya sallallahu alaihi wasallam ane wadin sai manci sunnano boraste kan na irkoi diya ya maro gana bankan dungurin da kan allahumma salli ala muhammadin hinnan ci yadin نمن نيو على آل محمد نمن كند ودن تواني ودن هن من وسا سكا سكا البرم كند سيغي ويرا عفو متكا إرنا چيدا أما ما كبند متكا كاكفون إركوي ديا قادة صلى الله عليه وسلم لا فرق في ذلك بين التشهد الأول والآخر يعني فين كسينا تي جنارا لتيهن كانت تاراوني ورا وهذا نص الشافعي في الأم وون ينجي إمام الشافعي وكان أنسي ngatirara kan sigane al um wat tashahhud fi al ula wat thaniya lafz wahid la yakhtalif ani imam al shafi ne kan wat tashahhud tayya fi al ula ijinara wat thaniya din kan tara lafz wahid lafz fallan la yakhtalif siwa an kare wa maana qawluhu tashahhud amma asannu maana kana maana qawli at tashahhud ane nga sanno kin gane at tashahhud din nga bon tashahhud tahiyya was salatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam dan sallida yan annabi ga la yujzi ahaduhuma an al akhar afusu was kafuna afoga wa amma hadith amma hadisa kan gane kan la yazid fi rak'atayn ala tashahhud hadisa kan gane koy diya sallallahu alayhi wa sallam astanta rak'ahin ka banda tayyabun فهو حديث منكر كما حققته متكنن تبتا في الضعيفيه ترى كان سيرن سلسله احاديث الضعيفه حديث زنبر غود زنغوا حقن دي ويچن دي دوانتا وان من عجائب هذا الزمان ومن الفوضى العلميه في ان يجرا بعض الناس وهو الاستاذ محمد اساف النشاشي في كتابه الإسلام الصحيح على إنكار الصلاة على الآل في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم على رغم ورود ذلك في الصحيحين وغيرهما عن جمع من الصحابة منهم كعب بن أجرة وأبو حميد الساعدي وأبو سعيد الخدري وأبو مسعود الأنصاري وأبو هريرة وطلحة بن عبيد الله وفي أحاديثهم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليك فعلمهم هذه السير وهجته في إنكار أن الله لم يذكر في قوله صلوا عليه وسلم تسليما مع النبي صلى الله عليه وسلم أحدا يعني عبرقة زمانه عن كان كيف زمانه را عبرقة بيري تفغايا فوضى كان بيرا سندا بيري كان فوضى فغايا سلدا يا النبي المي عليك يعني ويبورنا سلدا عن النبي المي عليك في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم دبور مسلد عن نبي كل مسلد كأمر غندا الميالي على رغم ورود من ورود ذلك في الصحيحين كأمر غندا مو وني ينكا تري سنتين كارا كتن بخان دا مسلم را دا ترفو ان كم انترين كو كفن صحاب بوغا كان اقوي غا كابون اجرى غويرا دا ابو حميد الساعدي دا ابو سعيد الخدري دا ابو مسعود الانصاري دا ابو هريرة دا طلحة بن عبيد الله بوريوي كل أقوي حديث يرى كان غينون عن نبيها صلى الله عليه وسلم إني كيف نصلي عليك ما تبقى سلد النقادة فعلمهم صلى الله عليه وسلم إركو دياني بيرند عند هذه السياغ سيغي وكين إرتي وهجته الفضاء كان سيغن محمد إساف عن إنغوان هجا كتي أن الإنكار في الإنكار ينكر ينرى كنغني ويبور مستسلد عن نبل ما يليك أنك دليل وكتير كوي تعالى القرآن أرى كان صلو عليه وسلم متسلم عنه صلو على أمن بوي كل في اللي كمر غنده إركوي ديها صلى الله عليه وسلم ثم أنكر وبالغ في الإنكار على أن يكون الصحابة قد سألوه صلى الله عليه وسلم ذلك السؤال لأن الصلاة معروفة المعنى عندهم وهو الدعاء فكيف يسألونه ane wo bandal faga yankar ko ina to chamfa yankar yanra ane a yankar imane wo sahaba ibn bono ne irko di ha ha yan wone kane matinga salda annabi ga da ane wo an wone yankar ane zama saldan yan wo harno ki ga mana bai larabai dunga dai kicin ware ya dinga mati ga te kirko di ha matinga ga ware a seda ya dinno alfaga wacci wa hadhi min mughalatatihi makshufatun لأن سؤالهم لم يكن على معنى الصلاة عليه حتى يرد ما ذكره وإنما كان على عن كيفية الصلاة عليه عن وني الفقه حتى ينين وكان غبان جنتب وريسة زم صحابة هاي ومنتي إنين ومتن دعاء معنا قودا إمن هاودن سنكفى بندام وني ينكر أما ينكر وني وكاف الله إنما وكان صحابة ها إنك تمتن غير سلو دان النبي قادا متكاكا كما جاء في جميع الروايات متكاكا في اللي كل مرغن تارا على ما سبقت الإشارة إليه متكن كورين وجن كو أغادا وهنا إذن فلا غرابة يادن دا كيف كسينو لأنهم سألوه عن كيفية شرعية إن النبي هانو متنون غيق سلدن النبي غا شريع راوني لا يمكنهم معرفتها إلا من طريق الشارع الحكيم العليم كان إسين كدو عفون دا سين كتي سي ما بي كان دير كوي ديادو هار صلى الله عليه وسلم كان غتي چيتي كو كان غتي بيري كوني وهذا كما لو سألوا عن كيفية الصلاة المفضولة بمثل قوله وأقيموا الصلاة ane wone gehem de dangamat kan da sahaba ne irko di ha ka fun jingaro kirko farallan di matni ga teda irko taala sanno kirko ne aqimu sala fa inna ma'rifatuhum li asli ma'na as-salat fi al-lughati la yughni 'an as-su'al 'an kayfiyatiha ash-shar'iyya ane zam sahaba bay yamo su zam sai ga bay ma'ana jingar ma'ana al-arabci nara wone si wa sakafuni mai ka imjanka annabi ha ka fun matki ga teda shari'ara wa hadha bayyinun la yakhfa wone ga bangai استغو واما حجته المشار اليها فلا شيء ذلك لانه من المعلوم عند المسلمين ان النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين لكلام رب العالمين ان اما الفقه حجه كان يركوركو اغاد حجنو كم من جهي كنو زمسه اغو هانكي غابي السلام كلدو كان يركوي دي انغنو غبانغندي بوليس يركوي تعالى سنو hanka irkoy salam kul irkoy diyano ga bangandi boray sallallahu alayhi wa sallam kama qala ta'ala mat kay irkoy ta'ala ni alquran ara wa anzalna ilayka adh-dhikra innal qur'ana zumandika ka aniga ya muhammad sallallahu alayhi wa sallam litubayyana lin-nas nimadu ka bangandi boray se ma nuzila ilayhim mukin zumandika iga faqad bayyana sallallahu alayhi wa sallam إركوي ديامو بانغان دي كيفية الصلاة عليه متكني غسل دنغ غادا وفيها أغو كيفية دي رامتكي غاتي دا دي رذكر الآلي أن النبي الميالي في الليان يادن غا فوجب قبول ذلك منه أغا واجب بوريم ودن تا إركوي دياغا صلى الله عليه وسلم زاكا أننغ الميالي دن في الليان ورا ولقوله تعالى إركوي تعالى سنوسي كيركوين وما عطاكم الرسول أن كيركوي دياغا دارا سي فخذوه أرمادي الحشر وقوله صلى الله عليه وسلم ده إركوي دي أسنو كركوي دياني في الحديث الصحيح المشهور حديث يسهن ترى كنغ يسها كنغ بنغي النبي نبو رئيس على إني أوتيت القرآن ومثله معه أيوة إنين القرآن دا چين كمر غندا إركوي إنين القرآن دا قرآن چين كمر غندا كنغ چين النبي السنة وهو مخرج في تخريج المشكات حديث وانا انا كاتري ترى كان سيغن مشكات المصابيح وانا حديث التخريج ورا حديث زنغون دو ويرو چندي هنزا دا حديث زنبت تاكي دا زنغو هنكا دا ويتا چندي ايا وليس الشئري ماذا يقول النساسيبي ومن قد يقتر ببهرج كلامه فيمن عسى أن ينكر التشهد في الصلاة وأنكر على الحائض ترك الصلاة والصوم في حيدها بدعوى أن الله لم يذكر التشهد في القرآن وإنما ذكر القيام والركوع والسجود فقط وأنه تعالى لم يسقط في القرآن الصلاة والصوم عن الحائض فالواجب عليها القيام بذلك فهل يوافقون هذا المنكر في إنكاره أم ينكرون عليه ذلك فإن كان الأول وذلك مما نرجوه فقد ضلوا ضلالا بعيدا وخرجوا عن جماعة المسلمين وإن كان الآخر فقد وافقوا وأصابوا فما ردوا به على المنكر فهو ردنا على النشاسيبي وقد بينا لك وجه ذلك أنا جل أيوان بيرا ifono alfaga wakan sigane annashabsibi gane dabai kulkan gafugunda sanniyama hankan agahin kate ma borfon ma yankar borfon kan tayye yankar jingarra yankar koyni hayda koni ga ifo sena ga jingar da me haunan hanga hayda wate zamine irkoy taala mar wona filla alqur'ana ra irko man tayye filla alqur'ana ra wadin se borayan kar tayye jingarra ne zamir koy di irkoy di irko mana filla alqur'ana ra إنما إركوي في اللدين وكيّن دكّن قديّن دا سجودهن كوين برامن إركوي منا قرآن عراء من جنگر كنن دي كفن حيد كوني دا ميهو أمنا كنن دي كفن حيد كوني يالن غا جابو كي تيوان ايو بون إني وكان واجب حيد كونو غا أما كي دي جنگرو لنزا كن إركوي منا زيراسي يلي غوافقن دا بروني كن نواني ينكر an wali ga yankara gano da ijina no kace ga wafukun dano matkan wodin nilgazici ga yadin ga idare dare yankan ga bangai gumo ifat al-salama jamara da mu hin kan tano kace ga yankarno ir to iwafukun da kimo idu kimo yadin ga ifo seno iga yankar wonewo wonen ga ciro raddo kai te alfuga ga kan sigane annasha shibi وقد بينا لك وجه ذلك فهذارا أيها المسلم أن تحاول فهم القرآن مستقلا عن السنة أقول ما هقول من السلامة من السلام ما هنسكها قوي قمو قمو نمنا نقول قرآن فهم من قرآن كون وكف السنة نمنا نباسي ده حديث ما تكن بوريان بانجي هر راجي وراني غفرو كسلن كني وي قرآن هنن نمجي غيركوي غنن دا نمجي باسي ده إركوي ديا سنني صلى الله عليه وسلم يعني كيف سيبا قول القرآن قرآن بمبو إركوي ديانو كندامي فإنك لن تستطيع ذلك ولو كنت في اللغة الشيبوي زمانك عني نسفهم دا القرآن هن رانم نسهن كفهم دا الدين بعد ينقوان لارب چيني بان انو تنزامان راسيبويه سيبويه الفر بمبتفونو نهو الفر بيريفونو تو بان انو سيبويه كنزامان را بيري دو هارن دا العرب چين وانين دو هارن نسين كفهم دا القرآن كفن سننا وهاك المثال أمامك فإن النشاسيبي هذا كان من كبار علماء اللغة في القرن الحاضر عني دي دن دن ياني جيني الفقا وكان سيغني النشاسيبي بورنو كان أغونو العرب چين الفقا بيريران أغو إذ قرنووني را فأنت تراه قد ضل هين اغتر بإلمه في اللغة adare nigadi kan alfagawo adare zamse afafagunda kan ga gonda larabci ninga ga wan lugha wodin nona afagandi wodin nona adare walam yasta'in ala fahm alquran bis sunna aman ga kasnai qur'ana fahm yanga da irko diya hadisi bal innahu ankaraha kama araft ana annabi ana annabi sallallahu alayhi wasallam sunna yankar mat kan nibai wal amsal ala ma naqulu kaseeran jiddan la yasaw almaqam li dhikriha deden do kan yirga hin ka te deden diki ga te wone ga ana ga bagumu nango si hin ka wasai mi filla wa fi ma sabaka kifaya wallahu almuwaffiq ane wo kan filla ra agonda wasayan irko taala no ga wafakandi ane alfaida ta salisa infanihin zanta kan go sal den yayira ويرى القارئ أيضا أنه ليس في شيء منها لفظ السيادة أنا كوين دبو أن نسلي ودمي قنا باع فوران وسندي من الجنفنا إمكان دكني اللهم صلي على محمد على سيدنا محمد صلاة إبراهيمية رابع فوران ودم منك ولذلك اختلف المتأخرون في مشروعات زيادتها في الصلوات الإبراهيمية ودن سينو بوريكين قرقع الفقيرا ina kyarkaka wahali ga hinka sallidan salati ibrahimiyya ala da borgo ga te yalla ni ga hinka ne allahumma salli ala sayyidina muhammadin salati ibrahimiyya ra wal bor sin ka te alfa ga ina kyarfo wadin ra wala yattasi al majalu al ana li nufattil qawla fi dhalik al banni nango si wasangai maka sanni bangandi woni ra وذكر من ذهب إلى عدم مشروعته اتباعا لتعليم النبي صلى الله عليه وسلم الكامل لأمته حين سئل عن كيفية الصلاة فأجاب أمرا بقوله فقولوا اللهم صل على محمد ولكن أريد أن أنقل إلى القراء الكرام هنا رأي الحافظ بن حجر الأسقلاني في ذلك الفقاني كان نعم في اللبن كان دي bankan ne iswodin sarendi matkan annabi mbo na bore bayrandi magana wodin uzan bayrandi yan kubantano irko idiya wotenga al umma se wato kan ina hamati ga sallidan niga da annabi to ise an yamar ani wani allahumma salli ala muhammad amanni mane ala sayyidina muhammad salatu ibrahimiyya rafanga gigo amma dingo sallida annabi ga ni ga hin kan allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim ni ga hin ka ci yadin amma danga salatu ibrahimiyya kan tayyara borga te wodin yan rano ala sayyidina muhammad manka wodin salfaga ne ga banga maganan dikka chaukai ga newo alfaga kan sigane al hafiz ibn hajar al asqalani awana jabo kan ate wone wora باعتبار أحد كبار علماء الشافعية الجامعين بين الحديث والفقه، فقد شاع لدى متأخر الشافعية خلاف هذا التعليم النبوي. عن زما الحافظ بن حجر ودين برنو كيغا كونتي بيريكوني بمبتن الشافعية وني الفقه بيريرا كم مرغو حديثا دفقه غمي. عن زما السيك فنسافيا كي برتين ديكن كوركا شافعية را سن كان غوانا إركوي دياوان سنو بيرن ديانو كاتي بوريسيو. فقال الحافظ محمد بن محمد بن الحافظ بن محمد ابن محمد بن محمد الغربيلي، وكان ملازما لابن حجر، فقال رحمه الله: ومن خطه نقلت الفقف وكنسي محمد بن محمد ابن محمد الغربيلي الفقن وكان برنو كان يلزم ابن حجر جاء الطالب وكان قاد وات كل الفقا دين يركو ما سوجي الفقا الباني اون انتمو غان غن سنو غنندي كان غوغ فيلنيو اني الفقا دين محمد بن محمد بن محمد اني كان سئل ان حافظ بن حجر ها امتع الله بحياته يركو مبولي ما كان دين دابا فنا إنها عن صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أو خارج الصلاة، سواء قيل بوجوبها أو ندبها، هل يسترد فيها أن يسيغه بالسيادة كأن يقول مثلا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيد أو على سيد الخلق أو على سيد ولد آدم، أو يقتصر على قوله اللهم صل على محمد، وأيهما أفضل؟ الإتيان بلفظ السيادة لكونه صفة له صلى الله عليه ثابتا له صلى الله عليه وسلم، أو عدم الإتيان به لعدم ورود ذلك في الآثار. عنئن الحافظ بن حجرها محمد ابن محمد بن محمد الغرابيلي برنو كان يلزم ابن حجر جا انغنوني ان حافظ ابن حجر ها انا اركو من غي ما كان دين دا بافنا انا ها هل متنو اي صلي دن ينتي النبي غادا جينغرا والمو جينغتري اغا سبا ابن صلي دن يمودن واجبن والمو ان اي غبارانو يلا اي سرتي كان صلي دن يمودن ستي جينغرو را صلي دن يموستي كدن النبي سفند جينفور تري دنگ برمني اللهم صل على سيدنا محمد والمني على سيد الخلق نوين إركو مسلدن إرجن فناغا محمد والمن إركو مسلدن إرجن فناغا آدم إذا كنت تكهر إرجن فناغا والمو آدم إذا إرجن فناغا والمو بند برغ دنگورين دينو نسلدن ينوركني اللهم صل على محمد أمنتو مني على سيدنا محمد والمني على سيد الخلق والمني على سيد والد آدم أمنتو يادن إناسي وأيهما أفضل وفونو بسكبا إرا الاتيان بلفظ السياد نمكن دسل سي كان النبي السيد نمكن دسيد وان لفظه زما النبي سفن وكان للي النبي انك آدم إذا كل جنفنا هل برما دن سل ينورا والمو مجنك كان دا زمسي أمنك في الليراس وفونوك بسكبا ونينو إن الفقهاء كانك الحافظ بن حجر الأسقلاني. فأجاب رضي الله عنه الفقاتو بوريس أنا نعم الاتباع الألفاظ المعصورة أرجح أنا بورم لفظ يكن ينتبت كيني في اللقفنا النبي قا بورم ودين ينغنى انغن وقبسك يغلم انغن وقبسك قابو سنيرا ولا يقال برام سنة لعله ترك ذلك تواضعا بورم سنة وانكن سأنب مني من سيدنا محمد زمس أنه فندي يغند ينسي كما لم يكن يقول عند ذكر صلى الله عليه وسلم دنگمت كامنتي اركو ديا في الله يودو اغني صلى الله عليه وسلم وامته مندوبة الى ان تقول ذلك كما ذكر انا اركو ديا الامة اني تيكوي ما صلو في الله متك عن ابنتي سيدا لاننا نقول لو كان ذلك راجعا لجاء عن الصحابة دون دي من سيدنا محمد صلاة إبراهيمي راود النوغة بسك غابو دون كلام كاكفون صحابي غا ثم عن التابعين غام كاكفون تابعي غا ولم نقف في شيء من الأنصار الحافظ بن حجر نئير من كي لا باري كل بن عن أحد نكفون بوركل غا من الصحابة الصحابي را ولا التابعين والتابعي را لهم كان صحابي غنا قال ذلك كان نوونيكي ما كسرتي ما ورد عنهم من ذلك كما غندمو هاريبو وكان كايسكفون ونيرا وهذا إمام الشافعي نيا أعلى الله درجته إركو ما درزا جيرندي وهو من أكثر الناس تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم إمام الشافعي و أغونب وريكنغ هنسك إركو ديا بيرندي قمقمو قال في خطبة كتابه أننغ ترى خطبارا الذي هو أمدة أهل مذهبي أترى كم بنوع مذهبا بوليغو قتوجي أنينو اللهم صل على محمد إلى آخر ما أداه إليه اجتهاده كلاتون كان عونكو كرونا نوكل هو قول جاني كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون وكأنه استنبت ذلك من الحديث الصحيح الذي فيه سبحان الله عدد خلقه عني دنقوه جرانو إمام الشافعي نونيكا فقد ثبت عتبتي أنه صلى الله عليه وسلم النبي قال لأم المؤمنين عن مؤمن ينوسي ورآها قد كسرت التسبيح وعطالته عليكم جويرية أنا سلدا ينو بوبندي أنا سبحان الله بوبندي أنا كوكندي قمو النبي ناسي لقد قلت بعدك كلمات أين سنينتي نبندا لو وزنت دين سنيد النسي بما قلت لو كنتي لو وزنتهن دونك سنيد ميس سبحان الله عدد خلقي وزنت نفسي وردى نفسي ومدد كلماته فذكر ذلك صلى الله عليه وسلم إركوي ديانا ووني وفي الله وكان صلى الله عليه وسلم إركوي ديانا يجيبه الجوامع من الدعاء إركوي ديانا كيفان دي قار مرغنتين وإركوي ديانا كيفان دي صلى الله عليه وسلم البانيكم وقد أقعد القاضي إياد بابا في صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الشفاء عن الفقا كان سيغني قاضي إياد عن باب دنغ ترارا كان سيغني الشفاء الشفاء كان سيبوريغني الشفاء ترى درا عن باب دنغ سلدن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قامت كيغا تيدا ونقل فيه أثرا مرفوعة عن جماعة من الصحابة والتابعين عن لا بالي وفي اللقيقي في اللقف صحابة إبو وقاد تابعي ليس في شيء منها عسين باع فوراها إدرا عن أحد من الصحابة كفن بركلقى صحابة إرا وغيرهم دي صحابة تاني لفظ سيدنا إما سيدنا لفظ دندن ومنها أقول إرا حديث علي علي وان حديثة كان أنه كان يؤلمهم علي قبولي بيرندي كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال فيقول أغنى اللهم داهي المدهوات وبارد الممسوكات اجعل ثوابك صلاتك ونوامي بركاتك وزوائد تهيتك على محمد عبدك ورسولك الفاتح لما أغلق وعن علي أنه كان يقول صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربون والملائكة المقربين والنبيين والصديقين والشهداء الصالحين وما صبح لك من شيء يا رب العالمين على محمد بن عبدك بن عبد الله خاتم النبيين وإمام المتقين ونكادي يادني في اللقف عليك وعن عبد الله بن مسعود أنه كان يقول اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على محمد عبدك ورسولك إمام الخير والرسول الرحمة الحديث كلامي وعن الحسن البصري أنه كان يقول من أراد أن يشرب بالكاس الأروى من حوض المصطفى قاضي يادني حسن البصري بيقول كنغ بانغ مهانير كويد ياوني بانغوغا da gomba kanga biskane da gomba kanga yesandi boramane allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa auladihi wa zurriyatihi wa ali baytihi wa ashabihi wa ansarihi wa ashyaihi wa muhibbi fa hadha ma atharahu fi shifa ane wona nga ci wukan imam qadi iyadna filla nga tirara kan si na shifa مما يتعلق بهيئه الصلاه عليه عن الصحابه ومن بعدهم انا وننو قاضي اياد في اللقف صحابه يغا دبولاي كانك صحابه بندا وذكر فيه غير ذلك انا فهم في اللقم من شنو ونعم ورد في حديث ابن مسعود انا كايب ابن مسعود وان حديث ارى انه يقول اغني في صلاتي على النبي داغ سلدا النبي اغني اللهم اجعل افضل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين الحديث كلامي أخرجه ابن ماجه نكاتري ولكن إسناده ضعيف سنده غير العف وحديث علي مشار إليه أولا أخرجه الطبراني بإسناد ليس به بأس يعني علي ونعثر وكيف اللقفناغا kanga filas jejina tabranno na katare da sanad kan sin da tali wa fi alfazin ghariba rawaituha mash روتها مشروها في كتاب فضل الصلاة لأبي الحسن بن فارس. وقد ذكر الشافعية أن رجلا لو حلف ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم شافعيا كي يفل كان دي بورزي كان كنينغ مسل دي إركوي دي وغا دي أفضل الصلاة صلي كان با صلي كل إني فتريك البر حن كان غبورا وكفارة أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أما صلي دي النبي قامني اللهم صلي على محمد كما ذكره الذاكرون ورا مسل إركو مسل محمد قامت كان في اللكينا في اللندا وصحى عن ذكره الغافلون أفرغي كفنا في اللين وقع فرغي كي. وقال النووي والصواب الذي ينبغي الجزم عن كمو دي كان أغهقي مدنبون دا أن يقال برامن اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم الحديث كلامي. وقد تأكبه جماعة من المتأخرين بأنه ليس في الكيفيتين المذكورتين ما يدل على ثبوت الأفضلية فيها من حيث النقل، وأما من حيث المعنى فالأفضل ظاهر في الأول. والمسألة مشهورة في كتب الفقه، والغرض من هنا منها أن كل من ذكر هذه المسألة من الفقهاء قاتبة لم يكن في كلام أحد منهم سيدنا عني هن كان سن كان دوود الفقه كل كان دوود دمو في اللي من سيدنا لفظ سيرة. ولو كانت هذه الزيادة مندوبة دتون تنوني إيقا بارانو دم ما خفيت عليهم أستقى الفقه إيقا قليم يكل مرغنتا حتى أغفلوا علي ما فرقي. والخير كله قمنو كسيك في الاتباع النبغن ينرى والله عالم. تو إن شاء الله نينو لوكا تو إرقا قايني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، واستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.